اللهم لك أسلمنا ولك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا أنت إلهنا لا إله إلا أنت اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهدمتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفردت عنا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة Wow. Allah

ولا شريك لك وبديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ من عذاب القبر.

علينا وارحم يوم العرض عليك جهنم مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا ونجنا من كربات يوم القيامة وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة والمجرمين اللهم وحدنا من حول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم نور على رجل القبور من المسلمين قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأرحام اللهم آمن محشتنا في الكبير Yeah.

ربنا وترحمنا وتتوب علينا وقواتنا أبدا

وعلى آله وصحبه وسلم.